يقول الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. اختار الله سبحانه وتعالى جزيرة العرب وفضل فيها مكة والمدينة، واختار بلاد الشام وفضل فيها فلسطين على غيرها. فضلت بلاد فلسطين بالقدس، وفضلت القدس بمسجدها المسجد الأقصى، مسجد نبي الله سليمان عليه السلام، مسرى نبينا عليه الصلاة والسلام، عرج به إلى السماء من أرضها وصلى بالنبيين في مسجدها. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن الله تعالى فضل القدس لا لأجل تربتها أو بنائها أو هوائها أو مجاريها أو جنس أهلها أو لونهم أو لسانهم، وإنما فضلت مع مكة والمدينة على سائر بقاع الأرض، وجعل لمسجدها فضل على سائر المساجد، لأن هذه البقاع وطئتها خير الناس، أقدام خير الناس، أقدام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع للناس أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعده فصلي، فإن الفضل فيه. فهو مسجد مبارك وأرضه مباركة وما حوله مبارك كذلك، وأسباب بركته كثيرة، منها ما لحقه من البركة لمن صلى فيه من الأنبياء والمرسلين، من نبي الله داود وسليمان وما بعدهما من أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام. ثم بحلول نبي الله عيسى بن مريم وإعلانه الدعوة إلى الله تعالى فيه وفيما حوله، وأعظم تلك البركات حلول النبي عليه الصلاة والسلام فيه، هذا الحلول الخارق للعالم، وصلاته بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيه في ليلة الإسراء والمعراج. وصف الله تعالى أرض الإسراء بالقدسية، فقال على لسان نبيه وكريمه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام مسجدها المسجد الأقصى من المساجد التي تشد إليها الرحال لأجل العبادة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا يعني المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. وفضل بفضائل أخرى من عند الله سبحانه وتعالى، من ذلك ما جاء في حديث النسائي وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما فرغ نبي الله سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله 3: سأله حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. وجاء في أحاديث كثيرة لا بأس في إسنادها أن بلاد الشام عنه رضي الله عنه أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إنما يدرك الدجال بمكانه ببيت المقدس قريب منه اسمه باب لط فيقتل الدجال فيه وجعل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة ببيت المقدس مضاعفة. واختلف العلماء هل هي مضاعفة إلى 500 صلاة أم إلى 250 صلاة. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي أفضل من 4 صلوات فيه، يعني بيت المقدس، ولا نعم المصلى هو، وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطر فرسه، أي مثل الحبل الطويل الذي يربط الإنسان به فرسه. قال: حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. والحديث حسنه الإمام الألباني في تمام المنة، يعني أن صلاة واحدة في المسجد الأقصى تعدل 250 صلاة، والخلاف في هذه المسألة قائم. وقد أشار هذا الحديث إلى دليل من دلائل النبوة، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مؤامرات الأعداء على المسجد الأقصى وبيت المقدس ستستمر وتتصاعد وتشتد، لدرجة أن يتمنى المسلم أن يكون له موضع صغير يسير بمقدار صوت الرجل أو قوسه يطل منه على بيت المقدس أو يراه منه، ويكون ذلك عنده أحب إليه من الدنيا جميعا. ولا شك أن هذا سيكون لا محالة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكون هذا الأمر قريبا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع هذه النصوص من النبي صلى الله عليه وسلم فارتحل إلى الشام، من المدينة إلى الشام، ليستلم من النصارى مفاتيح بيت المقدس بيده، وليباشر الصلح معه بنفسه، ولم يجعل هذه المهمة لغيره، وأشهد على ذلك كبار الصحابة، وقد حفظ هذا الأمر العظيم الدائم، وتناقله المؤرخون، وكان ذلك في العام 15 من الهجرة النبوية، وضرب عليهم الجزية عن يد وهم صاغرون، وأخلى بيت المقدس من الصلبان والأصنام، لأن بيت المقدس كان في بداية الأمر للنصارى. ومن يومها ذاك صار الصحابة رضي الله عنهم يتوافدون على بيت المقدس لزيارته، ويشدون الرحال إليه من أجل الصلاة فيه. وأقال بعضهم فيه مجاورا، فمات كثير منهم مجاورين لبيت المقدس. وكان عبد الله بن عمر يأتي إلى بيت المقدس فيصلي فيه ولا يشرب فيه ماء حتى تصيبه دعوة نبي الله سليمان القائل: حال دعائه لا يريد إلا الصلاة فيه، حتى الماء كان لا يشرب حتى تناله الدعوة. وظل بيت المقدس في يد المسلمين منذ زمن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بقي في يد المسلمين ما يقارب 5 قرون، فتحه الله على يديه، وهو المعروف بصلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى عليه. طهر الله عز وجل به بيت المقدس من رجس الاصنام ومن رجس عبده الصنام، ولم يكن ذلك بالامر السهل الهين، بل ما حصل الا بعد اصلاحات كبيره وجهاد طويل وتضحيه جسيمه ورجوع صادق الى الله سبحانه وتعالى. حتى انه نقل من سيره صلاح الدين انه كان لا يرى في تلكم السنوات الا مهتما مهتما، كان عزوفا عن الطعام، لا يتناول منه الا الشيء اليسير القليل. ولما سئل عن ذلك اجاب قائلا: كيف يطيب لي الفرح والطعام ولذه المنام وبيت المقدس بأيدي الصليبيين؟ ولما بلغه من بعض المنجمين العرافين الكذب الفجائل المثبطين، جاء احدهم اليه وقال: ان هؤلاء يزعمون انك ستفتح بيت المقدس وتذهب احدى عينيك. فقال رحمه الله: رضيت ان افتحه وان تذهب عيناي كلتاهما واعمى. وكفاه الله تعالى على همته بان يسر له اسباب الفتح واعاد بيت المقدس الى حاضره الاسلام والمسلمين. اعلموا ايها المسلمون ان بيت المقدس كذلك له منزله عظيمه عند اليهود والنصارى، ولليهود والنصارى احلام ونبوات وتنبؤات لن يتخلوا عنها بسهوله الا وهم كاذبون. فاليهودي مثلا يدعو على نفسه بالشلل والخرس، اي عدم الكلام، ان هو نسي المقدس. فيقول الواحد منهم في دعائه وهو مشرك يهودي كافر، يقول: ان نسيتك يا اورشليم، اورشليم بيت المقدس، فلتشل يميني وليلتصق لساني بحلبي ان لم اذكرك، ان لم ارفع اورشليم على قمه ابتهالي. ولن يرضيهم ما اخذوا من الارض حتى يسيطروا على الارض كلها. فهم كما يقول تلمودهم وكتبهم المحرفه التي يعتمدون عليها، يقول: اعطيني شبرا من الارض واتركني اجعل لك الف شبر ولا تسالني كيف. فتوحد اليهود بالظاهر على هدف واحد، وهو ماذا؟ وهو الاستيلاء على القدس، ثم التوسع شيئا فشيئا الى ما جاورها حتى يستولوا على الشرق الاسلامي الذي يسمونه بالشرق الاوسط، ويستعمروه ويحتلوه سياسيا واقتصاديا كما يقولون. وما كان لليهود ان يفعلوا فعلتهم لولا ان كثيرا من المسلمين، ان كثيرا من الناس نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، وعكفوا الى شرائع ليست من شريعه رب العالمين سبحانه وتعالى. الا تعلموا ايها المسلمون ان اليهود انما كانوا انجز الامم وارملها واجبلها، قال تعالى: ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه. اليهود ضربت عليهم الذله اينما تقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه. فاليهود اهل ذل، اهل مسكنه، الا انهم اذا لاحظوا منا ضعفا وتراجعا ونبذنا كتاب الله تعالى وراء ظهورنا فان الموازين ستنقلب. وهذا مصداق قول الله تعالى: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. لما ركن الكثير من المسلمين الى هيئات الذين كفروا ومنظماتهم ولم يركنوا الى الله سبحانه وتعالى القوي العزيز، اصابنا ما اصابنا. فلا عجب والحال كما نرى، لا عجب من هذا البعد عن الله عز وجل أن يسلط علينا أنفال هؤلاء. جاء في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. وحديث آخر واختم به يصور لنا واقعنا هذا المر، قول النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. أرأيت الرجل الجائع والقوم الجياع إذا أحاطوا بالقصعة أكيد أن القصعة لا يكون لها متنفس. وهكذا يوشك وقريب كما قال عليه الصلاة والسلام أن تداعى عليكم الأمم كما يتداعى أو كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال رجل: يا رسول الله، أهو من قلة يومئذ؟ أي أن عددنا قليل ولهذا غلبنا هؤلاء. قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وغثاء السيل هو هذه الأشياء التي تقلبها الأمواج وتطفو على السطح ولا تساوي شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أنا لا أقول هذا حتى أثبطكم وحتى أهزمكم هزيمة نفسية، كلا وألف كلا. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لكن إذا حققنا ما أمرنا الله عز وجل به، فإن الله عز وجل